بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا اللهم الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. وبعد، فهذا هو اللقاء الثاني في التعليق على متن المقدمة من حضرمية للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل المتوفى في سنة 1800 من الهجرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد مر معنا في الدرس الماضي شيء من الكلام حول الصيام وطرق ثبوت شهر رمضان. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولصحة الصوم شروط. الأول: النية لكل يوم، ويجب التبيت في الفرض دون النفل، فتجزئه نيته قبل الزوال، ويجب التعيين أيضا دون الفرضية في الفرض، وهذا مر الكلام عليه في الدرس الماضي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني: الإمساك عن الجماع عمدا وعن الاستمناء، أي أن الشرط الثاني من شروط صحة الصيام الإمساك عن الجماع وعن الاستمناء. فالجماع يفسد الصوم سواء كان معه إنزال أو لم يحصل إنزال، وسواء كان الجماع لآدمية أو آدمي أو لغير آدمي كبهيمة. ويفسد صوم الواطئ والموطوء، أي صوم المجامع وصوم المجامع، فيفسد صوم الاثنين. فالجماع يفسد الصيام، ويدل على ذلك خبر الصحيحين في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله، إلى آخر الحديث. وهنا المصنف رحمه الله تعالى يقول: الإمساك عن الجماع عمدا. فمفطرات الصيام أو مفسدات الصيام تفسد الصيام بثلاثة شروط. الشرط الأول: أن يكون عامدا كما ذكر المصنف رحمه الله. والشرط الثاني: أن يكون عالما، وهذا يخرج الجاهل. والشرط الثالث: أن يكون ذاكرا، وهذا يخرج الناس. فشروط ثلاثة: الشرط الأول أن يكون عامدا، عامدا يخرج المكره، فلو أكره على تعاطي شيء من المفطرات ولو الجماع فإن صومه لا يفسد. والشرط الثاني: أن يكون عالما، فلو كان جاهلا فإن وتعاطى شيئا من المفطرات فإن صومه لا يفسد، وسيأتي هذا إن شاء الله. والشرط الثالث: أن يكون ذاكرا، فلو كان ناسيا فجامع وهو ناس مثلا، أو أكل أو شرب وهو ناس مثلا، فإن صومه لا يفسد، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله لاحقا. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني: الإمساك عن الجماع عمدا. قال: وعن الاستمناء. ونقول: إذا حصل إنزال للمني فإن الإنزال هذا إذا كان بسبب الاستمناء فإنه يفسد الصوم مطلقا. إذا كان إنزال المني بسبب الاستمناء، أي بالاستمناء، فإنه يفسد الصوم مطلقا. ومعنى كونه يفسد الصوم مطلقا أي سواء كان بيده أو بيد حليلته، بسبب نظر أو تفكر أو احتلام، أو حصل إنزال بسبب أنه حك ذكره لحاجة، كأن كانت به حكة بسبب جرب مثلا، ويمكن يقال تحسس أو نحو ذلك، فحك ذكره فأنزل فإن صومه لا يفسد، لأنه نتج عن مباشرة مباحة، لأنه تولد عن مباشرة مباحة. إذن هذا تفصيل ما يتعلق بالإنسان. ثم يعني متى يفسد الصيام ومتى لا يفسد الصيام. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني الإمساك عن الجماع عمدا وعن الاستمناء. الثالث الإمساك عن الاستقاءة ولا يضر تقيؤه بغير اختيار. الثالث الإمساك عن الاستقاءة. الاستقاءة طلب إخراج ما في البطن. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ذرعه، أي من غلبه. فإذا غلبه إخراج ما في، يعني إذا غلبه فأخرج يعني ما في معدته بغير اختيار منه، فإن صومه لا يفسد. وأما إذا تعمد ذلك فإن صومه يفسد. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن استقاء فليقضي، أي فسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم. طبعا إذا كان عامدا فسد صومه، استقاء أي تعمد ذلك، وجب عليه الإمساك بقية النهار، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل في موضعه. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: إن الاستقاء تفسد الصيام حتى وإن لم يرجع شيء إلى الجوف، حتى وإن لم يرجع شيء إلى الجوف فإنها تفسد الصيام. ثم قال: ولا يضر تقيؤه بغير اختياره، أي بأن غلبه كما مر. وكذلك إذا كان ناسيا، مثلا نسي أنه صائم، وكذلك إذا كان جاهلا، فإنه في الحالات الثلاث لا يفسد صومه. طبعا إذا كان جاهلا، جهلا يعذر صاحبه كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. والشرط الرابع ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله: الرابع الإمساك عن دخول عين جوفا كباطن الأذن والإحنين بشرط دخوله من منفذ مفتوح. هذا الضابط الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ضابط مهم في مفسدات الصيام، وخلاصته أننا نقول: كل عين وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح فإنها تفسد الصيام. كل عين وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح فإنها تفسد الصيام. ولو تأملنا مع في هذا الضابط لوجدنا أن فيه ثلاثة قيود. القيد الأول في قول الفقهاء رحمهم الله: كل عين. والقيد الثاني في قولهم: وصلت إلى الجوف. والقيد الثالث في قولهم: من منفذ مفتوح. فقول الفقهاء رحمهم الله تعالى: كل عين، العين أي الشيء الذي يلمس، مقصود به الشيء الذي يلمس. كل عين وإن كانت هذه العين صغيرة كسمسمة، وإن كانت هذه العين لا تؤكل في العادة كحصاة وخرزة ونحوهما، كل عين وصلت إلى الجوف. المراد بالجوف في باب الصيام البطن والدماغ وباطن الأذن والإحليل والدبر. والمراد بالإحليل كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله مخرج البول ومخرج اللبن من الثدي، يعني الفتحة التي يخرج منها اللبن من الثدي، فالإحليل يطلق على الشيئين، يطلق على هذا ويطلق على هذا. فإذا وصلت عين إلى منفذ من هذه المنافذ التي تسمى جوفا فإنها تفسد الصوت. إذا وصلت العين إلى البطن أو وصلت العين إلى الدماغ أو إلى باطن الأذن أو إلى القبل أو إلى الدبر فإن الصوم يفسد، طبعا بالشروط الثلاثة المعروفة، أن يكون عالما وأن يكون عامدا وأن يكون ذاكرا كما سيأتي إن شاء الله. فوصول العين إلى هذه الأماكن التي تسمى جوفا يفسد الصوم. ولاحظ معي أن هذه الأماكن التي تسمى جوفا ليس كلها فيها قوة إحالة للغذاء، التي فيها قوة إحالة للغذاء المعدة والدماغ بخلاف القبل والدبر مثلا. ولذلك من المهم أن نفرق بين مفهوم الجوف في باب الصوم ومفهوم الجوف في باب الرضاع. فالفقهاء رحمهم الله تعالى في باب الرضاع عندما يذكرون شروط ثبوت الرضاع وثبوت ما يترتب على الرضاع يقولون لابد أن لبن المرضعة يصل إلى جوف الصبي. ما المراد بجوف الصبي؟ المراد بجوف الصبي في باب الرضاع طبعا المراد بجوف الصبي المعدة والدماغ فقط. فلو وصل اللبن مثلا من قبله أو إلى قبله أو دبره لا يثبت التحريم حتى وإن توفرت بقية الشروط، لأن في باب الرضاع القبل والدبر لا يسمى جوفا، بخلاف القبل والدبر في باب الصيام يسمى جوفا. وهذا من المهم جدا أن يفرق الطالب بين مفهوم الجوف في باب الصيام ومفهوم الجوف في باب الرضاع. إذن نقول بارك الله فيكم، كل عين وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح، مقصود بالمنفذ المفتوح ما كان فيه فتحا يدرك، فتحا يدرك، يدرك بالبصر. وبالتالي نقول ما ليس فيه فتحا يدرك أو فتحته صغيرة جدا لا تدرك بالبصر، فما يدخل من خلال ذلك لا يفسد الصوت. وبالتالي ما يدخل من خلال المسام، مسام الجلد، المسام جمع السم، والأفصح فتح الميم، والأفصح فتح السين، ما يصل من خلال المسام لا يفسد الصوم. فالدهن الذي يتشربه مسام الجلد فيدخل إلى الجسم لا يفسد الصوم. لماذا لا يفسد الصوم؟ لأن فتحات المسام فتحات صغيرة لا تدرك بالبصر. ومن هنا يمكن أن نبني على كلام فقهائنا الشافعية رحمهم الله أن الإبر التي معروفة اليوم إذا تعاطاها الصائم فإنه لا يفسد صومه، لأن الفتحة التي تحدثها الإبرة فتحة صغيرة جدا لا تدرك بالبصر. وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل تفصيله في المجلس القادم، سنذكر بعض المفطرات المعاصرة والكلام حولها ونحاول أن نخرج ذلك على كلام فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ثم قول الفقهاء رحمهم الله كل عين وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح تفسد الصيام. قولهم وصلت، المقصود وصلت أي من الظاهر إلى الباطن، من الظاهر إلى الباطن. أما لو وصلت من الباطن إلى الباطن فإنها لا تفسد الصوم. ولذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لو أنه اقتلع النقامة من رأسه فوصلت إلى بطنه فإن صومه لا يفسد. لماذا لا يفسد؟ قالوا فإن صومه لا يفسد لأنها من باطن إلى باطن. وجعل منه الفقهاء رحمهم الله تعالى أيضا وصول الريق أو بلع الريق، فقالوا أيضا هذا مما له حكم ما لو وصل شيء من باطن إلى باطن. ثم نقول بارك الله فيكم، هذا الضابط كل عين وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح تفسد الصيام لو أردنا أن نقف قليلا مع محترزاته. فقول الفقهاء رحمهم الله تعالى: كل عين أخرج الأثر، فوصول الأثر كوصول الطعم أو وصول الرائحة لا يفسد الصوم. وبالتالي نقول وصول الرائحة لا يفسد الصوم، وصول الدخان لا يفسد الصوم، إلا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى استثنوا دخان التنباك، فقالوا إن دخان التنباك يفسد الصيام. والسبب في كونه يفسد الصيام أنه تتولد منه عين. إذن نقول وصول الدخان إلى الدماغ مثلا لا يفسد الصوم، إلا إذا كان دخان التنباك فإنه يفسد الصوم لأنه تتولد منه عين. وقول الفقهاء رحمهم الله تعالى: كل عين وصلت إلى الجوف، نفهم منه أن العين إذا وصلت إلى غير الجوف فإنها لا تفسد الصوم. وبالتالي لو مثلا وصلت العين إلى لحم الساق أو إلى عظم الساق أو إلى الساعد أو إلى الذراع مثلا، كأن صب دواء في هذه المواضع من جسمه، أو إلى القدم، فإن الصوم لا يفسد، لأن وإن كانت هذه عين إلا أنها لم تصل إلى جوف، فإن القدم والساق والفخذ والذراع والساعد كل هذه المواضع من الجسم لا ينطبق عليها حد الجوف. وقول الفقهاء رحمهم الله تعالى: كل عين وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح، تفهم منه أنه ما وصل إلى الجوف من منفذ غير مفتوح أو فتحه لا يدرك بالحس، نقول هكذا أضبط، فإنه لا يفسد الصوم كالمسام. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: بشرط دخوله من منفذ مفتوح. ثم قال: ولا يضر تشرب المسام بالدهن والكحل والاغتسال. هذا بناء على أن ما يتشربه المسام هذا منفذ غير مفتوح فتحا يدرك، هذا المقصود. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا قليلا أو كثيرا لم يفطر. نقول: إذا تعاطى الصائم شيئا من المفطرات فإن صومه لا يفسد إلا إذا توفرت ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عامدا، وهذا يخرج المكره الذي يفعل الشيء بغير اختيار منه، الذي يفعل الشيء من المفطرات بغير اختيار منه. والشرط الثاني أن يكون عالما، هذا يخرج الجاهل الذي لا يعلم أن هذا الشيء يفسد الصوم. والشرط الثالث أن يكون ذاكرا، وهذا يخرج الناس. ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا قليلا أو كثيرا لم يفطر. وقوله قليلا أو كثيرا هذا تعميم، وكأن المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يشير إلى الفرق بين الصوم والصلاة. ففي الصلاة من مبطلات الصلاة الأكل الكثير ناسيا، نقول من مبطلات الصلاة الأكل، تمام؟ فإن الأكل والشرب هكذا، وطبعا الأكل بضم الهمزة لأن المراد هنا بالأكل الطعام المأكول، ليس المراد الأكل الذي هو الفعل. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم في سورة الرعد: أكلها دائم وظلها، أي طعامها. وفي سورة الكهف: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أي طعامها ثمرتها. وأما الأكل الذي هو فعل فهذا يدخل تحت مبطل آخر من مبطلات الصلاة، وهو الفعل الكثير المتوالي بعضو كبير من غير حاجة بقصد اللعب، هذه ضوابطه، هذا مبحث آخر. أما هذا المبطل من مبطلات الصلاة فهو الأكل والشرب هكذا بضم الهمزة. فلو أكل ناسيا في الصلاة نقول لو ابتلع أكلا في صلاته ناسيا هل تفسد صلاته أم لا؟ نقول إذا كان قليلا لا تفسد صلاته، وإذا كان كثيرا تفسد صلاته. هذا في الصلاة. إذن في الصلاة نفرق بين القليل والكثير. في الصوم يقول لك لو أكل ناسيا لا يفسد صومه سواء أكل قليلا أو أكل كثيرا. لماذا؟ ما الفرق؟ قالوا لأن الصلاة لها هيئة تذكر بحالها، أما الصوم فليس له تلك الهيئة. وبالتالي لو أكل في الصوم ناسيا قليلا أو كثيرا فإن صومه يصح، أما الصلاة ففيها تفصيل. وطبعا بارك الله فيكم دليل على أن الأكل ناسيا لا يفسد الصوم عمومات الأدلة في عدم مؤاخذة الناس، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال في الحديث القدسي قد فعلت، كما في صحيح مسلم. ودليل الخاص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. يقول هنا المصنف رحمه الله فإن أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا نقول أو مكرها قليلا أو كثيرا لم يفطر، ولا يعذر الجاهل. الآن يريد أن يبين لنا ما المقصود بالجاهل. قال ولا يعذر الجاهل إلا إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء. قرب عهده بالإسلام أي أسلم حديثا، أو نشأ بمكان بعيد عن طلبة العلم والعلماء الذين يبينون أحكام الشرع للناس. وهذا الكلام كلام جيد، لكن يمكن أن نقول اليوم أيضا قد يوجد بعض الناس بين أهل العلم، بين العلماء، بين طلاب العلم، وهم يجهلون بعض المفطرات، خاصة المفطرات المعاصرة التي ربما يجهلها حتى بعض طلاب العلم، فمثل هذا يعذرون فيه. ولذلك بعض الشافعي يقول الجاهل هنا المراد به من كان أو الأمر الذي يجهله أكثر العامة فإنه يعذر به، ما كان مجهولا أو ما كان يجهل عند أكثر العامة فإنه يعذر به. وذكر هذا صاحب العباب ونقله عنه العلامة باعشن رحمه الله تعالى في كتابه بشرى الكريم. نقف هنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتجاوز عنا إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.